القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل، ومعنا دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. ما حكم من يصب الناس في نهار رمضان وهو صائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. لما حد يصب شخص وهو ماشي في نهار رمضان، أنا بقول لهم نصيحة لوجه الله، ما يردش عليه علشان ما يضيعش صيامه. طب يقول ايه؟ يقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، فان شتمه احد او قاتله فليقل اني صائم. الحقيقه الناس بتعمل حاجات في الصوم غريبه جدا. يعني لو حد كسر على حد بالعربيه او حد قال له كلمه، تبص تلاقي الناس ما عندهاش حته انه يمسك نفسه. لازم نمسك نفسنا، ولازم نعرف قد ايه الصوم ثوابه كبير، بس لما استحق ان انا اخده. علشان كده مفيش داعي ان احنا نضيع الصوم بتاعنا. وقفات ورحمات. ما من يوم إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. دكتورة نيفين، ما حكم من أفطر في نهار رمضان عمدا بغير عذر؟ طيب بداية حضرتك، ما هي الأعذار المبيحة للفطر عشان أقول مين اللي حيفطر ومين اللي بيفطر من غير عذر؟ الإنسان الكبير، الشيخ الهرم، المريض مرض مزمن لا يمكن إن هو يقدر يصوم معاه، اللي مرض مفاجئ، يعني حد فجأة جاله هبوط في السكر فوقع، فكل دول لازم أعرف إن هم دول بيفطروا ودول ليهم أعذار. كمان المسافر، كمان المريض مرض، الناس اللي عندها السكر باستمرار، كمان الحامل، المرضع، كل دي ناس ليها أعذار ومبيحة إنها تفطر. نيجي بقى للناس اللي بتتلكك على الفطر. يعني قالوا كده في مرة اللي بيمتحنوا وجي عليهم رمضان ممكن إن هم يفطروا. لا، النصوم الأول، وبعدين لما أروح وأبقى مش قادرة أركز وعندي صداع وجالي هبوط السكر، في الحالة دي ممكن أفطر. لكن أقوم كده بداية وأقوم أفطر وأقول أنا كده خلاص عندي الحكم. ياريت نخلي بالنا أن كل عبادة ربنا سبحانه وتعالى إدهلنا أنها عبادة لها قيمة، الإسلام نفسه ليه قيمة، فلازم نخلي بالنا من العبادات، ولازم نقول أن العبادة دي هأجر عليها أجر كبير لو أديتها بما يرضي الله ورسوله. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.